السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله الليلة مع درس من دروس بحثنا القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق، القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. هل هذا رابط البحث؟ نقول إن شاء الله نبدأ الليلة في الدرس الأول، هو متعلق بقواعد تتعلق بالكلام عن الحقيقة والمجاز. قواعد تتعلق صفحة 6، قواعد تتعلق بالحقيقة والمجاز، لأن كان كما ذكرنا من قبل أن هذا بحث هو مجموعة من القواعد، قواعد متعلقة بأبواب الأصول المهمة. فأول ما نبدأ بفضل الله وتوفيقه، مستعينين بالله تبارك وتعالى وعليه متوكلون، الكلام عن قواعد تتعلق بالحقيقة والمجاز. ولكن قبل أن نشرح هذه القواعد لابد أن نعرف ما هي الحقيقة وما هو المجاز. أولا، الحقيقة هو كل لفظ يبقى على موضوعه ولم ينقل لغيره، يعني كل لفظ بيستعمل على الأصل ما وضع له في اللغة فهذا يسمى الحقيقة. بمعنى لما نقول مثلا البحر إشارة إلى الماء الكثير المالح، هل هذا يساوي مثلا حينما نقول زيد في الكرم كالبحر؟ يبقى لما نقول نصف زيدا مثلا بأنه بحر إشارة إلى كرمه، هذا ليس حقيقة، لأن زيد ليس ماء مالحا كثيرا. بخلاف حينما نقول اليوم ذهبت إلى البحر، إذن فارق بين أن أستعمل اللفظ على حقيقته وبين أن أستعمله على معنى من معاني المجاز. فهل قولنا مثلا ذهبت إلى البحر كقولنا زيد كالبحر إشارة إلى كرمه أو مثلا سعة علمه مثلا، هل هذا كذاك؟ لا يستويان مثلا. فقولنا ذهبت إلى البحر، هنا كلمة البحر وضعت للمعنى الحقيقي الذي من أجله سيقت في لغة العرب. طيب، بخلاف أن أقول مثلا زيد كالبحر، أي في كرمه، في سخائه، في عطائه. حينما أقول رأيت في حديقة الحيوان أسدا، هل هذا كقولي رأيت في ساحة الجهاد أسدا؟ نعم، يتصور أن يكون مثلا أن نرى أسدا حقيقيا في ساحة القتال، لكن ليس هذا هو الظاهر، بل الظاهر من المعنى حينما أقول رأيت أسدا في ساحة الجهاد إشارة إلى المقاتل الشجاع الذي يقدم ولا يحجم. فمن هذه الأمثلة يتضح لنا الفرق بين الحقيقة والمجاز. إذا الحقيقة هو كل لفظ يبقى على موضوعه ولم ينقل لغيره، فالأسد هو الحيوان المعروف، البحر والماء الكثير. لذلك فلفظ الحقيقة إنما هو اللفظ الذي بيستعمل لما وضع له في لسان العرب. الحقيقة هو اللفظ الذي يوضع لما استعمل له في لسان العرب. في لسان العرب الأسد هو الحيوان المعروف، البحر هو الماء الكثير الذي يعرفه الناس. والحقيقة أقسام ثلاثة، بمعنى أنا لو يعني قمت كده بتقسيم شجري لتقريب المسألة، نقول ينقسم الكلام إلى نوعين، ألف وباء. ألف هي الحقيقة، باء هي المجاز. ما معنى الحقيقة؟ هو اللفظ الذي يبقى على موضوعه، يبقى على ما استعمله العرب، ده يسمى الحقيقة ولم ينقل إلى معنى آخر. المجاز هو كل لفظ استعمل لغير موضوعه، كما يستعمل الأسد إشارة إلى المجاهد الشجاع، كما يستعمل البحر إلى إشارة إلى كرم وجود الشخص مثلا. فنقول من أول مسألة الكلام ينقسم إلى قسمين، ألف وباء. ألف هو الحقيقة، باء هو المجاز، وقد عرفنا المعنيين. نأتي إلى ألف اللي هو الحقيقة، فهذا ينقسم إلى أقسام ثلاثة. ينقسم الكلام اللي هو الحقيقة إلى أقسام ثلاثة، قسم الأول وثاني وثالث. الأول هو الكلام الشرعي، الحقيقة الشرعية. اثنين، الحقيقة اللغوية. ثلاثة، الحقيقة العرفية. إذن الكلام الحقيقي احترازا من الايه، من المجازي. أنا ما زلت أتكلم عن قسم ألف، الكلام الحقيقي الذي يستعمل لموضوعه ولا ينقل إلى غيره. هذا الكلام الحقيقي أقسام ثلاثة. كلام شرعي، ما معنى كلام شرعي؟ أي أتى الشرع بتوضيحه وتفسيره، يسمى كلام شرعي. القسم الثاني هو الكلام اللغوي، الذي ومعنى كلام لغوي أي أن الشرع ما فسره ولكن اللغة فسرت. القسم الثالث الكلام العرفي، وهو الذي يدور عليه عرف الناس واستعمال الناس. نعطي أمثلة لكل قسم من الأقسام الثلاثة. أنا أتحدث عن أقسام الكلام الحقيقي. أولا الكلام الحقيقي الشرعي، ككلمة مثلا الزكاة. كلمة الزكاة لها استعمال في الشرع، وأيضا لها استعمال في اللغة كلمة الزكاة ألف لام زاي كاف ألف تاء مربوطة. كلمة الزكاة طيب لها استعمالان، استعمال في اللغة واستعمال في الشرع. استعمال كلمة الزكاة في اللغة هي التنقية، تنقية النفس من أمراضها، وكما في قوله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم أي يزكي أخلاقهم وينقلهم من جاهلية ما قبل الإسلام إلى أخلاق الإسلام. فمعنى الزكاة في اللغة هي تنقية النفس من أمراضها من آثامها. أما الزكاة في الشرع فهي تطلق على معنى واحد مراده هو قدر من المال يدفعه الأغنياء إلى الفقراء. فهنا لما نصدق كلمة الزكاة فأول توجيه للكلمة ينطبق أولا يتوجه إلى المعنى الشرعي، فتقديم المعنى الشرعي يقدم على كل معنى. بمعنى هل مثلا إذا قلنا بني الإسلام على خمس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هل لقائل هنا أن يقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس منها إيتاء الزكاة المعنى هنا أن الإنسان يزكي نفسه ويطهرها من الآثام؟ هذا مبدل محرف لكلام الله. لما سيقول قائل أليس لكلام هذا الرجل وجهة من اللغة لأن الزكاة تطلق على تزكية الأنفس؟ قلنا نعم، ولكن هذه كلمة حق أريد بها باطل، لأن الأصل في حمل الكلام أول ما يحمل إنما يحمل على المعنى الشرعي، ها اللي هو إيه بقى؟ الزكاة قدر من المال افترضه الله على الأغنياء الفقراء. لما قدمنا المعنى الشرعي على اللغوي؟ لأن المعنى الشرعي هو المراد، لأن هذه الأحاديث إنما نزلت لإقرار الأوامر الشرعية. والشرع لما جاء؟ ليفسر اللغة؟ لا، أول ما يفسر به الشرع، أول ما يفسر به الكلام أن يحمل المعنى الشرعي، لأن هذا هو مقصود الشرع إقامة الدين. مثال آخر، كلمة الصلاة لها معنى في اللغة. الصلاة هي الاستغفار والدعاء. الدعاء لما نقول مثلا في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصل عليهم، نعم، قال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقول تعالى لنبيه وصل عليهم، هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يصلي على من يدفع الزكاة الصلاة المعروفة في الشرع؟ لا، هنا المعنى يحمل على المعنى اللغوي للصلاة الذي هو الدعاء، لأنه لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الأحياء بالمعنى المعلوم، إنما صلاة الجنازة تكون على الأموات. إذن كلمة الصلاة أول ما تحمل على المعنى الشرعي اللي هو إيه؟ اللي الصلاة المعرومة بالركوع والقيام والسجود. فهل لقائل مثلا يقول بني أسلم على خمس يقام الصلاة، يقول هنا الصلاة يعني الدعاء للإنسان يدعو فقط ولا يصلي الصلاة المعرومة؟ نقول هذا مبدل معطل محرف لكلام الله. فالأصل أن تحمل الصلاة على المعنى الشرعي، فإن لم نتمكن من حملها على المعنى الشرعي ننتقل إلى المرتبة الثانية وهي المعنى اللغوي. نعطي مثال في المثال الذي ذكرناه، لما نقول مثلا في قول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، فهل يقال مثلا أن تحمل هذه الكلمة على المعنى الشرعي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على من يدفع الزكاة أن يركع ويسجد، لا، هنا صلي عليهم هي المعنى اللغوي. طب لما حملنا المعنى اللغوي؟ لأنه يمتنع أن نحمل على المعنى الشرعي. فهي مراتب، يحمل اللفظ أولا على المعنى الشرعي، فإن امتنع ننتقل إلى المعنى اللغوي، فإن امتنع تأتي بالمرتبة الثالثة المعنى إيه؟ العرفي. مثال آخر، مثال آخر، إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي، هذا فعل الله فعل ملائكته. هل تحمل الصلاة هنا على المعنى الشرعي؟ احنا قلنا نبدأ أولا بالمعنى إيه؟ الشرعي. فإن امتنع، فإن امتنع ننتقل إلى المرتبة الثانية وهي المعنى معنى اللغوي. فهل يقال أن الله يصلي على نبيه الصلاة الركوع والسجود؟ لا، حاشا، الله تبارك وتعالى هو الملك سبحانه، هو الذي يفرض الصلاة على عباده. فمعنى أن الله يصلي على نبيه أي يثني عليه في الملأ الأعلى. وهل معنى أن الملائكة تصلي على النبي أي تصلي الصلاة المعلومة إلى الركوع؟ لا، تصلي أي تدعو. فما الذي منعنا من حمل الصلاة هنا على المعنى الشرعي؟ أن هذا ممتنع في حق الله وفي حق ملائكته. إذن الأصل، احفظوا هذا مهم جدا، كل نص من كتاب أو من سنة ترد فيه كلمة الصلاة فالأصل أن تحمل على المعنى الشرعي للصلاة المعلومة. فإن امتنع ذلك ننتقل إلى المعنى إيه؟ اللغوي. وهذا ليس فقط في كلمة الصلاة بل في كل لفظ يحتمل أكثر من معنى، الأصل أن نتوجه به إلى المعنى الشرعي، لأن السلام بعث لإقامة الشرع ليس لإقامة اللغة، لأن الناس أصالة كانوا أهل اللغة ولكن كان عندهم إعوجاج في الشرع. نكمل ولا في إشكال؟ نكمل ولا لو في أي سؤال تفضلوا قبل أن نكمل. انتظروا جوابكم. ننتظر جوابكم على السؤال، هل في إشكال ولا نكمل؟ طيب نكمل. تمام تمام تمام. إذن بنقول أن ما زلنا في القسم ألف، وهو احنا قلنا طب يجب الأول، الكلام نوعين، كلام على الحقيقة وكلام على المجاز. والحقيقة أقسام ثلاثة، حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. الشرعية وضحناها، وهو ما وضعه الشارع للدلالة على مراد شرعي. فالصلاة المراد بها شرعا الصلاة المعلومة بأركانها، ركوعها، سجودها. الزكاة نفس الكلام، قدر من المال افترضه الله على الأغنياء للفقراء. فالأصل أن يحمل اللفظ على المعنى الشرعي. باء هو الكلام الحقيقة اللغوية، وهو ما وضعه أهل اللغة للدلالة على معنى لغوي. مثال مثلا، حينما نقول رأيت القمر، هذا يستعمل على القمر المعروف الذي في السماء وليس شخصا وجهه كالقمر مثلا. الأصل حينما يقول رأيت القمر يستعمل على المعنى المعلوم في لغة العرب، وهو النجم الذي في السماء. أما النوع الثالث هي الحقيقة العرفية، وهو المعنى الذي استعمل في عرف الناس وفي لهجة الناس فصار مقدما على غيره. بمعنى حينما نقول مثلا كلمة الدابة، كلمة الدابة كلمة الدابة في اللغة هي كل ما يدب على الأرض من إنسان من حيوان من حيوان. قال تبارك وتعالى وما من دابة إلا على الله رزقها. فهل يقال هنا ما من دابة أي ما من حيوان إلا على الله رزقه؟ لا، إنما الآية هنا كلمة الدابة محمولة مع المعنى اللغوي، ولكن حينما نتكلم في لغة الناس كلمة الدابة في عرف الناس تطلق على الحيوان من ذوات الأربع، ولا تطلق بالطبع على كل ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان. فهنا العرف مقدم نظري ومثالا على ذلك. من قال والله لا آكل لحما في هذا اليوم، إنسان أقسم ألا يأكل لحما، فهل له، أو معنى أوضح، إذا أكل سمكا هل عليه كفارة يمين؟ إنسان قال والله لا آكل لحما هذا اليوم فأكل سمكا، هل عليه كفارة يمين؟ نقول هنا في اللغة بيطلق على السمك اسم اللحم. قال تبارك وتعالى لتأكلوا منه لحما طريا، هذا إشارة إلى السمك. إذن كلمة اللحم يطلق على السمك وعلى اللحم المعلوم من بهيمة الأنعام، ولكن هذا الذي أقسم فقال والله لا أكل لحما، فهنا في عرف الناس اللحم لا يطلق إلا على لحم الأحمر المعلوم من بهيمة الأنعام، ولا يطلق اللحم على السمك في لغة العرب، آسف، ولا يطلق اللحم على السمك في عرف الناس. لذلك فإذا سئلنا عن حال هذا الشخص الذي أقسم ألا يأكل لحما فأكل سمكا، نقول ليس عليه كفارة يمين إذا أكل سمكا، لأنه أقسم حين أقسم على اللحم المراد في عرف الناس، والناس في عرفهم لا يستخدمون لغة العرب التي نزل بها القرآن، إنما قد انتشر بينهم لهجات وأعراف فصار العرف محكما. العرف محكم، هذه قاعدة مهمة جدا من قواعد الأصول، خذ العفو وأمر بالعرف. وطبعا القاعدة كما لا يخفى على علم حضراتكم أن العرف محكم إن لم يخالف شرعا، وإلا مثلا في عرف الناس مثلا أن الرجل إذا خطب امرأة ينفرد بها ويخرج بها ويسير بها حتى يعني دون ذلك وهذا من أمور يعني العجائب، أنه لو جلس رجل مع خطيبته في حجرة يعني من الكبائر أن لو أن شخصا دخل عليهم دون أن يستأذن، هذه أعراف تخالف الشرع. طيب، لأن الخطبة هذه مجرد وعد بالزواج، والعلاقة بين هذا الخاطب وخطيبته علاقة رجل أجنبية، كان رجل يسير وقابل المرأة في الطريق. طيب، نعود فنقول أن الكلام الحقيقي أقسام ثلاثة: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. الأصل أن نستعمل عند التعارض طبعا أن يحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية. لما نقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هل لقائل أن يقول أن أمر الوالد لابنه بقوله يا بني أقم الصلاة أي أقم الدعاء قم فادعو مثلا؟ لا، الأصل حمل الصلاة على المعنى الشرعي الذي هو الصلاة بأركانها وركوعها وسجودها. هذا هنا يقدم المعنى الشرعي معنى اللغوي. وكذلك أيضا بعد المرتبة الأولى الشرعية يحمل الكلام على المعنى اللغوي، المعنى لأن هذه لغة العرب. ثم ننتقل إلى المرتبة الثالثة وهي المعنى العرفي، فيقدم المعنى العرفي إن لم يخالف شرعا. نأتي إلى باء القسم باء وهو المجاز. إذا كان الحقيقة هو استعمال اللفظ لما وضع له فالمجاز هو العكس، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. وده مهم جدا، القيد ده قيد مهم جدا. لما سنعلم الآن أن هناك مسألة عقدية تتعلق بأهل البدع الذين يحرفون صفات الله بدعوى أنها من المجاز. المهم المجاز في في في في, في الاصطلاح أن نأتي إلى لفظ فنستعمله لغير ما وضع له. إذن الكلام الحقيقي استعمال لفظ لما وضع له، المجاز العكس استعمال اللفظ لغير ما وضع له لعلاقة بينهما. ما معنى لعلاقة بينهما؟ أي سمت علاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز فحملنا الكلام على المجاز لوجود علاقة بينهما. لما أقول مثلا دارت راح الحرب فخرج أسد من أسود الله فاخترق صفوف المشركين، هذه مثلا عبارة أتت في اختبار دارت راح الحرب فخرج أسد من أسد الله، يقال أسود ويقول ويقال أسد جمع أسد تجمع على أسد وأسود، فخرج أسد من أسد الله فاخترق الصفوف. فهنا لما نسمع خرج أسد من أسد الله أو من أسود الله، هنا كلمة الأسد لها معنى في الحقيقة وهو الأسد الحيوان المعلوم، ولها معنى في المجاز وهو الشجاع من الجنود لعلاقة بينهما وهي الشجاعة. العلاقة بين الأسد الذي هو الحيوان عزكم الله وبين الأسد الذي هو الجندي الشجاع في علاقة بينهما وهي صفة الشجاعة، لا جبنة في الأسد المعلوم ولا أيضا جبنة في الفارس الهصور الشجاع. فهنا حينما نطلق هذه العبارة فالذهن يحتم علينا أن نحمل قولنا رأيت أسدا من أسود الله أن نحمل هذا اللفظ على المجاز، وهو رأيت أسدا من أسود الله أي فارسا شجاعا. لما؟ لأن الدارج والمعهود أن الحروب تدور بين الجيوش وبين البشر وليس بين الأسود. ثم نحن قلنا أسد من أسود الله أي جنود يحاربون في سبيل الله تبارك وتعالى، ولا يقول قائل الأسد قد يكون أيضا على حقيقته حيوان ويقول كقوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، نقول ليس هذا هو الظاهر. وحمل الكلام على غالب الاستعمال أولى من حمله على قليل الاستعمال. طيب فإن مهمة تتعلق بدرس الليلة وهي إذا قلنا أن الكلام قد يحمل على المجاز في بعض حالاته، لكن هنا قيد مهم جدا ردا على المبتدع الذين يأتون إلى آيات الصفات ويجعلونها من المجاز ثم يقولون لأهل السنة أنتم تقولون بالمجاز في اللغة. قلنا نعم، قلنا نعم نحن نقول بالمجاز. فسيقول أهل البدع من الذين يعطون الصفات نحمل آيات الصفات على المجاز. قول تاني طب هو إيه اللي مش واضح؟ طيب هنقول تاني نقول حاضر تمام. بنقول أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة هو أن نستعمل اللفظ لما وضع له، المجاز أن نستعمل اللفظ لغير ما وضع له. لكن لحمل الكلمة على المجاز وهو المعنى تمام، لنحمل الكلمة على المجاز وهو المعنى الغير غير هو المعنى الذي يعني للكلمة على الوضع غير المستعمل له، هذا يسمى المجاز. لنحمل الكلمة على المجاز لابد من قرينة إما عقلية وإما لفظية وإما حسية. ليس لأي أحد أن يأتي إلى كلمة يقول هذه مجاز. وأنا أذكر ذلك لما؟ لأن أهل البدع يأتون إلى نصوص الصفات التي تخالف أهواءهم فيقولون هذه النصوص من آيات المجاز وليست على مرادها، ويقولون لأهل السنة ألستم تقولون بالمجاز؟ سيقول أهل السنة بلى نقول بالمجاز. يقولون إذن عليكم أن تحملوا آيات الصفات في كتاب السنة على أنها من الكلام المجازي الذي لا يراد به الحقيقة، وهذه كلمة حق أريد به باطل. نعم أهل السنة قالوا بالمجاز وبوقوعه في الأدلة الشرعية، ولكن فارق بين المجاز عند أهل السنة صلى الله عليه وسلم، فارق بين المجاز عند أهل السنة والمجاز عند أهل البدعة. فالمجاز عند أهل البدع اتخذوا المجاز تكئة وجسرا ليعبروا من خلاله إلى نفي صفات الله صلى الله على النبي. نقول تاني، أهل التعطيل أرادوا أن يلزموا أهل السنة فقالوا لهم ألستم تقولون بوجود المجاز في اللغة؟ فقال أهل السنة بلى نقول به. سيقول أهل البدع إذن نحمل آيات الصفات على أنها ليست على حقيقتها بل هي من المجاز. فيقولون عين الله هي مجاز عن الكلاء والحماية، يد الله مجاز عن النعمة أو القدرة إلى آخر ذلك. فنقول ردا عليهم نعم نقول بوجود المجاز في اللغة، ولكن حمل الكلام على المجاز لابد له من قرائن. ليس لأي أحد أن يأتي إلى أي لفظ يقول هذا مجاز وإلا ليفتح الأمر ويكون هذا باب شر، وإنما يحمل الكلام وينقل من الحقيقة إلى المجاز لابد من قرائن حتى نحمل الكلام وننقله من كونه على الحقيقة ليكون على المجاز. لابد من ذلك إيه؟ من قرائن إما عقلية أو لفظية أو حسية أو حالية. نضرب مثالا على كل نوع ليتضح الكلام. قرينة مثلا عقلية، قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخيلك الآية. فقوله تعالى استفزز أي حرك من استطعت منهم بالوسوسة ودعوتك لهم إلى الشر. فهنا قرينة منعت المعنى الحقيقي الذي هو الطلب والإجاب، بل هذا أمر ليس أمر على حقيقته. بمعنى إيه؟ لما الرجل يقول لإبليس واستفزز، هل هذا أمر إجاب؟ هل الله يأمر إبليس أن يغوي عباده؟ لما يقول مثلا السيد يقول لعبده اسقني، هذا أمر إجاب. إذا قال السيد لعبده اسقني هذا أمر إيه؟ ثم أمر إجاب. هل هنا كذلك في قول تعالى لإبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك، هل هذا أمر من الله على ظاهره على حقيقته أن الله يأمر إبليس بإغواء العباد؟ حاشا. إنما معنى الآية في قوله واستفزز أي إن استطعت أن تفعل ذلك فافعل، كما في الآية الأخرى إلا عبادك منهم المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذا الأمر في قوله واستفزز ليس على ظاهره، بل هذا مجاز عن الوسوسة ودعوة إبليس للناس إلى الشر. مثال آخر على القرينة اللفظية، قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقوله من الفجر ها هنا في هذه الآية الله استخدم إيه؟ الله ذكر كلمة الخيط الأبيض والخيط الأسود. فهل يقال هنا أن الخيط على حقيقته كما فهم من ذلك بعض الصحابة فأتى بخيط على حقيقته خيط أبيض وخيط أسود؟ لا، هنا كلمة الخيط الأبيض والخيط الأسود هذه مجاز عن توقيت الإمساك عن الطعام. ما الذي جعلني أقول أن كلمة الخيط مجاز وليس على الحقيقة؟ هناك قرينة لفظية في سياق الآية. وين؟ في قوله من الفجر. فقوله من الفجر قرينة لفظية يتضح لي منها أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود ليس الخيط على حقيقته، ولكن المراد بياض النهار وسواد الليل. أيضا من هذه القرائن أيضا قرينة حالية، قال عز وجل عن حكي عن فرعون، قال فرعون وما رب العالمين. فهذه قرينة تدل على حال فرعون في أنه ينكر أن يكون أحد غيره رب العالمين. بمعنى هنا هل فرعون حينما يسأل سؤال من يريد الهداية؟ لا، إنما يسأل وكأنه يقول من رب العالمين غيري. إذن نعود إلى أصل المسألة، إنما أرد من ذلك الرد على المبتدعة الذين اتخذوا المجازة تكئة وجسرا عبروا من خلاله إلى أقوالهم الباطلة بنفي الصفات بدعوى أن آيات الصفات هذه من المجاز، فقالوا بذلك للوصول إلى مآرب أخرى وهي نفي الصفات. فرد على أهل السنة وقالوا، قال أهل السنة نعم نحن نقول بوجود المجاز في اللغة، ولكن ليس لأي أحد أن يأتي إلى أي لفظ ويقول هذا مجاز، وإنما المجاز لابد حينما نحمل لفظا من الحقيقة إلى المجاز لابد أن نأتي بقرائن، لابد أن نأتي بقرائن قد تكون لفظية أو حسية أو عقلية، هذه ضوابط. لكن أن يفتح له هكذا فهذا كما ذكرنا من شيم أهل البدع الذين يأتون إلى لذلك من العلماء من أنكر وجود المجاز في القرآن. نعم، من علماء السنة كما سيأتي إن شاء الله من قال أن القرآن لا مجاز فيه. لما قال ذلك؟ من أنكر المجاز في القرآن إنما أراد أن يغلق الباب على أهل البدع لئلا يحملوا آيات الصفات على أنها من المجاز. طيب، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. إذن مما سبق يتبين لنا قاعدة مهمة جدا، وهي حمل الكلام على أصله أولى من حمله على فرعه إلا بقرينة. من مرة تانية بهذه نختم درس الليلة. حمل الكلام على أصله، ما هو أصله؟ هو الحقيقة. أولى من حمله على فرعه، ما هو فرع الكلام؟ المجاز. إلا بقرينة، إلا أن تأتي قرينة تجعلنا نقول أن المراد هو المعنى المجازي. فالله المرة القادمة نبدأ في مسألة مهمة جدا وهي هل في القرآن مجاز، وهي كما ذكرنا ملخص هذه المسألة، ولكن إن شاء الله يأتي تفصيلها في المرة القادمة. المسألة الثانية وهي هل في كل هذا لم نبدأ بعد في القواعد الأصولية، هذه مقدمات. إذن مسألة هل في القرآن مجاز أم لا، احنا وضحنا معنى المجاز وقلنا أن المجاز موجود في لغة العرب، ولكن وقع الخلاف بين أهل السنة هل في القرآن مجاز أم لا. إن شاء الله هذه نرجئها إلى المرة القادمة إن أحيانا الله تبارك وتعالى. إن شاء الله يكون الدرس واضح، ولو في أي أيضا سؤال أو أي فقرة تريدون أن نعيدها فتفضلوا أي سؤال تفضل. إحنا أرسلنا إليكم بحث ثمار الأراك شرح حديث الافتراق، وده كان المجلس الأول في مجالس العقيدة الأربعون العقدية، بحث الأربعون العقدية. فإن شاء الله نود طبع هذه الرسالة وتوزيعها وإن شاء الله تشرحوها إن شاء الله. العقيدة مهمة جدا يا جماعة، رأس من طلب العلم في العقيدة. الله عز وجل قال لنبيه لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. هذه الآية لمن؟ للنبي. ولمن أيضا؟ للنبيين من قبله، يقول هذا للنبيين وهم معصومون من الوقوع في الشرك، ومع ذلك يقول لهم لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. فكيف بمن دون النبيين؟ فالأمر خطير. الخليل يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن يأمن الفتنة بعد إبراهيم؟ كل خطأ في مسائل الفروع هذه أمرها سهل يسير، إلا الخطأ في مسائل الاعتقاد، الخطأ فيها قد يخرج من الدائرة من حيث لا ندري. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، وعذنا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برؤياك، ولا تخزينا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا اكفنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أولا وآخرا، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم على الأنصار والمهاجرة. إن شاء الله إن شاء الله نسألكم في المذاكرة إن شاء الله، بس اللي ينتهي من الانتهاء من المذاكرة يخبرنا إن شاء الله، نرسل إليه يعني ثلاثة أسئلة فقط. اللي ينتهي من المذاكرة عن ظهر قلب بأدلة يخبرنا إن شاء الله، نرسل إليه ثلاثة أسئلة فيها، بحيث يعني نطمئن أنه قد أتقنها ليتمكن من شرحها لغيره. هكذا العلم: سماع، مذاكرة وحفظ، فهم واختبار. هذه أركان العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.